الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوى فافتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كأيو تيليجرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد سي شلي بقنا بلنك هاي ميفذي باب معرفة علامات الإعراب سي بلنك أغانا سؤالين وقعدنا marka door su'aalada fade su'aali bilan koowaad qabsade insha Allah waana su'aalo iyo ashar kan geeka in hariiran waana isku mid oo kale waay marka su'aalo koowaad may balena lan koole qabsade waana su'aal ku ful bahe isi mufrad ee may la ka goodee علامة الرفع مي نغلاز مي لك الضدي مي لك النسبية وعلامة النسبية مي لك هوس دو اسم مفرد أو ولي منصرف اسم مفرد أو منصرف مي لك الضدي مي لك كردو مي لك هوس دو منصرف مركوسي البرهكة وهي ويته مثال هي مير كردوة يا هي رأيت زيدا مالك هوس دوة اها مررت بزيد ما شاء الله هي جم التكسير وصونو مالك غودة مالك كردوة مالك هوس دوة جم التكسير منصرف هو بسي مالك هوس دوة ريسو هي مثال جاء الرجال هيا ماي لك كردوة اها اها اها مررت رجال واي هاي ميلنا أن جمع مذكر سالم هذا جمع التكسير هذا الشيء جمع مذكر سالم مركل لك قضاو ميلك قضاء مركل لك قردو أما للنسبياو ميلك قردو جمع مذكر سالم مركل له هوصدو وميلك هوصدو هيه مثال ما شاء الله أيت ورانا هني نقول يا شيخ هيا خاب لك فرد واونا هيا هيا خاب الله هوس أو ما لك هوس جمع مذكر سالم ما شاء الله جمع مؤنث سالم ما دام جمع تكسيرها شغنا جمع مذكر سالم جمع مؤنث كي بلانت ميلك غود ميلك كردو مين لك هوس لو جمع مؤنث هذه كي بلانت هذا شو قصدي الله يعزك هيا مثال يا ها تأتنيث الساكنة لكن انت قاو ساكنين على الحركة جاءت المسلمات مالك كردوة هي كسرة يالك النسبية ونسبية الوردية رأيت المسلمات والذين يرمون المحصنات صحوة يرمون فعل فاعل المحصنات مفعول به منصوب الكسرة وايهاي جمع مرث السالم ميلك هوس دوي مررت بالمسلمات سهوا وايهاي ميلنا مصنة ميلك غودة ميلك النسبية مين لك هوس دوي مصنة مصنة هيا صاحب العمامة البيضاء هيا أتيت بإذن الله على الهواء وته مصنع ما يلك قوة يا هيا قرآن قاته رجلان أو قرآن كريم كمدة ما يلك النسبية ما شاء الله ميلك هوس دوه ويا هاي ميلنا فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه او ينقل اعرابه والبن لهرين فعل مضارع ميلك غوده ميلك كردوه مين لك جزمية اللي ولي الأفعال الجزمية هو صوم اللي يقول هيا ضم مثال يضرب صح مين لك النسبية يا في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثال صحوي لن ندعو من دونه هيا ميلك الجزمية في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء سكون هيا يا إيه أتكم أنتي قالن هسان أدين ما يدري قريه هساسون ميروغن في المضارع ها صحوة الذي لم يتصل بآخره شيء لم يضرب سكون لم يريد صحوة واي هاي ما يبقى فضان هدنا اسماء الخمسة ما يلك قذى اسماء الخمس ما يلك كردوى اسماء الخمس ما يلك هوسدوى اسماء الخمس هاي شيخس صاحب العمامة الحمراء مثال هيا اها اها اها بارك الله فيك واي هاي مينين دمنا افعال الخمس اسمع افعال الخمس اسماء الخمس مادية هانو مغو هانو نفعل شغل بوضعو شنتلي كلهم يا إتما شقة مسكلا أفعال الخمسة ين ميلك الجودة هو بالله جودة أفعال الخمسة أي لوين هدر قلي ولم باهني أنا يارد نور يا فرت نعم مثال بارك الله فيك هي ميلك نسبية نعم بارك الله فيك ميلك الجزمية هتفنون مثال لم يفعلوا ولم تفعلوا ما شاء الله ويباو معرفة علامات العراب سنين كان أمان أشارك أن دل رنا مركي ميلي إلى أن يدير سيوم تريد ماك نغدا دات كو وضن محاضوة يعلم إن دو مضاها يتنوا انت هديث ان شيرتين أشارك أن جيك انت عصي والكلمة المعربات باسمان أفر إيه أفره أنا هتسعى سين سؤال دي أفره حركة إيه أفره حروفة أشارك أن أنت عزيبه المعربات باسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف اسم مفرد إيه وجم التكسير أو ما لا ينصرف ما يلك هوس أو إليه المعنيان وفتحوا ويتاس المعرمات انت اللي اعرابوا سيدي بكلمه ومعرب هو بعض ارق كلمه العربي قال لما ان شاء الله معرب يا مبني شيخ هتم مبني ما بكو تاب النص اللهم افعال مركوس الساده يا ما يردون فعل كما مفتوح اي مبني على الفتي او لا بس مفتوح لكن هتب بناء من ادايه مركب مبنيات يون باب من وي اون حوض كمده يعني افعال هي حروف اصل جو البناء وهي اسماء ذن اصل جو اعراب ومع ذلك مبنيات يون الليين هذا الشيخ شيخ جرومي ما بتاب انا ما فرق لدان وقتها ولن تنيان هو بهتون انفر انا ورير وي وانا متمم هو بعد سيت مبنيات نسوده متمم بك بالله وداس الى قدر الى الف نسوده في قرني فين مليون كسو واي هي هذا الشيخ ما لين ان كاد لي اسماء يو افعال ومعربات ما ان شاء الله بهايا لما قيبت فيه المعربات اريد ان هتوب هذا في ردوا جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم ما لكم قد هذا لين ان شاء الله لما ما هنا وهات المعربات مرغا لما دي سالت قسمان لما قيبت ما مصنوع وخبر المبتدا مصنع ما يلك قد هذا اللي هنسين الف ما هنا واتو المعربات قسم قسم قيب يعرب ما الاعراب بالحركات الشغليه جمع حركه حركه وجمع من السلام دنا كي نجد مجرور بالكسر او ادور كم يلك دي على اجرومي هو بدرود بل اجرومي شيغي متنا اهم ان يد انفهم هو سنفاق فادو يوال او حاشي براسو اما شروح الدقدر انا ما نسك مشغول فدي جون قصيدس هذا كتاب كان غير هذون هاي سنن فيري كتاب هذا كلو ابو قران كان مؤشي دحلان كركو انت ما يكو قراي ما يبارون هو قراي هو قراي ميلو سري مقدمه المحقق اذا تحقيق كسوبي ابو عبد الله كريم بن ابراهيم مقدمه ديس يا وري فهذه نشرة جديدة مزيدة لشرح أحمد ابن زين الدحلان على متن المقدمة الأجرومية وهو شرح مختصر جدا ينصح المبتدئون ما لنك النصح هي تذكر بالله وينفي علم النحو بقراءته شرحا دحلان إني أخري السلام أرغيت قبل شرح الكفرام شرح كفراوي وإعراب إيو مثال والنوم والبن ريبان حاجة موغة كفراوي غاس كهر إني يو كان أخري سدان فايلك كفراوي غاسو على المتن المذكور أسون أجرومي دلي كورساريني بعد ضبط النسي ومقابلتي على مطبوعتين يان شرك صوبني والتعليق على على أي حال أجددي ويبوا كتابة بوبين أو شروح أجرومي إنتي هذا نحق قلنا إني يريس كان دحلاني إني هذا أخري ستساسا رونغا كلي ناشر كساسا لي ويا قسم قيب أو يعرب ميل إعرابة قيب بالحركات الشغلية على معرباتك قيب كميدة الشغلة الإعرابة حركات داس ميك ويدي يعني بذلك أي الحركات الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها بالحركات السكون سكون وصونه ميل الهريرية حركات ميل حركات قادي ريبنغا كوي سريب وقسم قيب ومعربات كمدى يعربو والإعرابي هو قسمه بالحروف حروف الإعرابي حرفيال يعني بها الواو جاء زيدون والألف جاء زيداني والياء رأيت زيدين والنون يفعلون ويلحق بها حروف والهليري الحطف حطف النون أوكل حطف حرف العلة أوكل حروف تلك الدراسون ما دام حرف لقوية هاي حذف النوم ميلك الدراسة ليبتم حروف الإعراب فالذي فالقسم الذي قسمه أو يعرب بالحركات شغليالك الإعرابي أربعة أنواع نوعيال أو أفر واي أفر ولها ميل يا شيخ حركة ما أنت هديس إن شيخ دول كلمة الاسم المفرد كزيد أو كلا جاء زيدون رأيت زيدا مررت بزيد وجمع التكسير جبنتي أما الدورنتي جمع ذي كالرجال جاء الرجال رأيت الرجال مررت بالرجال جمع التكسير حركة وايس وجمع المؤنث الدهود كي جمعي سي جمعي السالم كالهندات جاءت الهندات ضموي لكن حالة نصبها أصوب أجروبك ما ترغبك إن شاء الله حالة نصبها فتح ميوس جاءت الهندات رأيت الهندات يا راس والذين يرمون المحصنات أصدف البنات حالة جركنا أما حالة خفضك كسر واي جسم يعرب بالحركات ده بالحركات مررت بالهندات كان أفراد والفعل المضارع وي فعل كي أو اسم كشبهي من تانجي هاي الذي فعل كي أو لم يتصل شيء والبن لهرير سنة بآخره النكرة في سياق النفي تفيد العموم إراني شيء تصد لم نفي أكهريت شيء أو مما يجب بناءه أو ينقل والبن لهرير سنة وعموم لم يتصل شيء بآخره فعل مضارع آخر يقول بن لريس فعل خاص مضارع أصول حركة الإعراب أما حركة الإعراب ها يضرب حالة الرفع حالة النصب لا يضرب حالة الجزم سكون حدد هلالي هني شيء حسوس أنت سكون كنت ليه ليه هني أري يا حروفته أم بحركات حركات كله ليه واقد داري مرقاس لم يضرب سكون كحركة دي يضرب لا يضرب هذه الليلة مدة السكون كيان حركة لا يقدر وياها وكلها كل الأربعة ضمير كأفرتن كنك كل الأربعة التي تعرب بالحركات أربعة ضم ولا إعرابه وحركوين كلا إعرابه كل جه ترفع بالضمة الضمير لك وبدأ واسع أفرتي أو هن إعرابه أرسوس أنت فأما الضمة فتكون علامة للرفع في مراي هان نفتي والكلمة هاي في أربعة معادلة في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع باللمة لكن نسبه كويت ششل طبعا ولا نهره وتنسب والقرنوية كل جي بالفتحة تند مدين روغنا إلا جمع المؤنث السالم ماي يا راس وسكر حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة لكن سديد كلام فتحوه رأيت زيدا رأيت الرجال لن أضرب وتخفض وكلها تخفض بالكسرة أنت اسمك فعل أصوبه أصوبه شقة مكلاه أنت اسمك ما هي اسم مفرد جمع التكسير شما مؤنث سالم سديديو كسر لك هوس دوه الا فرتي ما لا ينصرف يلا ما لا ينصرف معها فانه يقفل بالفتحه نيابه عن الكسر وتقفل بالكسره مركز روتون وانا شيخ بني شيخ دون ما تنق بني انت الا ما لا ينصرف معي فانه يقفل بالفتحه راس نيابه عن الكسره وتجزم وكلها تجزم كلها أم أنا مجموع الكويذوة داري كمت الليو ومات الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أما أنت أسماء ذا شكمك له ولا جزم فيها في الأسماء لكن فعلك مضارع ها أسوب أفادي ما يكوما غشنها عن بعض النقدة هذا كلها ملي يعني فعل المضارع ولم يتصل بآخره شيء إيه يجزم بالسكون إلا ولت هذا إلا المعتل مضارعي ولم يتصل بآخره شيء ومعتل كهاي أو بكي كاسي سكوم أميلك الجزمي فإنه يجزم بالحذف حذف لك الجزمي حالة الجزم حرف إلها قويس والجزم معتل بها أنت انحذف ويهي وكلها لما أنت ترفع بالضمة فرت إسرجوجا حتى والبا ما كمجن حالة طرفة وتنسب بالفضحة يلك النسبية إلا جمع مؤنث وسان وتخفض بالكسرة يلك هوسوة إلا ما لا ينصرف وتجزم بالسكون إلا معتل هان سديد دم بهدو احتراسك لاين كين شيخ شيخ فيري مرك ما تنق فيري وخرج ثلاثة أشياء سد والهاد يبهن عن ذلك عن الكل كلها كلها ميلون الله يعني سد والهاد كبايا جمع المؤنث السالم به جمع ذك بدل ثلاثة أشياء كبدل بدل المرفوع المرفوع باب البدل أنا كشيء نضم جمع المؤنث السالم به في حالة النسب خرج جمع المؤنث السالم في حالة النسب ينسب حال أصولك كردوايو بالكسرة يبهي أصولك فتح ما يكسروا مثال ما هنا قبض يفيري شك دحلاني نحو خلق الله السماوات هي والأرض معلمين تمر أنا خلق بعد جه أرض هو بكويت السماوات ما أرض هو بكويت أرض وإراس كردواس خلق الله الفعل فاعل السماوات مفعول به منصوب بالكسر والارض الواو حرف عطف نقدس الارض معطوف على السماوات السماوات منصوب بالكسر والمعطوف على المنصوب منصوب خلق الله السماوات والارض خلق بعد ارض كدي معلمين ذا ملك ديال لكن خلقي هو الارض القران خلقي مصدر ويتاس فعل ما خلق خلقا ومزل خلق وبعض أرق ده السماوات ده هو لخلق السماوات أوكي مضاف إليه هو أصلاً كي نسبك ما كان كي إلا فضو خلق بعد جان أرضي إراث لخلق السماوات والأرض والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة مباح مرك خلق بعد جان معلمين تميران أرضي كدي خلق بعد جان أرض والاسم اسم ربه الذي اسم كاسو لا ينصرف ان تنوين سمانك او اسم مفرد اما جمع تكسير اه يخفض حال او لهوس دوايو بالفتحتين لك هوس دواو ما لا ينصرف وليصرفك كمان عيوب لم علوا اما هل علوا قائمة مقام فعلين يا ولا اصنو امريديها متنقا كارغدون هذا هو البيئة التي تقول لها شيخ مكين قرن ويديسة كي نغلاس والذي بندرن هذا هو بالله وإلا أتتبرتان هاينا والقرافة أمريد أن نسكوده باقي قريدا ما يلبا كفاها ماس ما هي كلافة أمريد أن نسكوده يسمى الفتر بالبريه ولا هو بعد اسكدار درسة بسبوة والاسم يسمى بي الذي اسم كاسو لا ينصرف يخفض حال الله وصدوه بهي أسون بالفتحة يالك وزا كسر ما فتحوه أفرت حركة ورتها وأنت هذي سنشهد دمو والفعل المضارع فعل كمضارع يبهي المعتل الآخري آخر شيء ينبكي يجزم حال لجزمي يو بحذف آخره فعل كمضارع وحرفك أنت بين إنك جرن ميلك جزمي آخر كاس جرن أول جوي سلام كوا سكر أبو هذا جرن دور لقت هبل ولا خاطر تكرك جوي هذي بار ميل فيها بشبوم هنديرنك الجوية أنت كلا اللي بتباديه وأنا سحوى مسألة هذا إلى عليه وشيء بالقول ما يلانكو ما يلو تلونك الجوي لقطن هو لونجوي ولا هلاياس وصلنا قبل ولياس لانك وابد ما ده يدان مثلا هذا الدبكة هو بحافظ ده تيجي جروه أما سوقه أريد جي الدبكة كها دولة ما يويلو كرتة الدبكة أنتي هم فافن يرأيسهم ولا إني الدمي اللي بيناي ما يلون ويلا أرادهم كلا اللي بتباديه من كون لما دمو يعني لما تبعت إيه الدم كنون جودي أي نيرو لما دوم من دم أيام أو كتربيل لمرسياه هافضو كرالي كبيت بعد إن أردت إذا ويا لدمي هاي إن أردت هو شبل كاري دبكو ما يسوي هافضو لون بنها عن هذا مركل اللي تجو يوجي ساسو يا مصلحة كجر والفعل المضارع أو المعتل الآخر يجزم حالا للجزمية وبحد في آخره كاسبه يسون يعني في المضارع الذي لم يتصل بآخره ما يلقوا جاي سكون إني لك جزمي معطل هو بالنقد آخر كجوي أنا كاو ولا برتو الجرم ليه أنا كواسي أنا واي اسمي او حركة الإعرابي أغاني هاني حروف تفيريها والقسم قيب الذي قسم قاسو يعرب الإعرابي بالحروف حروف تقوى بديا الإعرابي يسون أربعة أنواع أفر نوع إذا ما يقول هذا كلمة عربية ومعرب ما بجرت إلا سيد انتو كميد الله قرآن كسيو أحاديث النبغ أما كتوب تنكلا أو أفعربي كقرب أو أجرومي نفتتس كلمة عربية معربة مجرد أما أفرتي حركة أما أفرتي حروف تلو هذا هو من فهسنا لي هذا تابع لكين قوهم هو بيا ناقتو حركة الإرابة أفرتي هذا اللي هو بيا حروف الإرابة هنا أفرتهم هذا اللي فهو والكلاء عربي أما بجروب قرآن كتلون هان لي إرابة انت لي حقا لك ولا كلمة من نياب واللب النيو شيخنا تم ما بنينك هذا تسأل هان لي هدي أن هتحكين قاذ فيري والذي يعرب بالحروف سديد كلمة له دانا هو قبض الذي مبني تاس هذا ما كهذا مبنيات كميك ماذا اسم موصول افتقار وميك بجوك ده باه وجوك ده ولجي مغن الله يدلس معنى مفتقر إلى سلة وعائد اسم موصول ما بجر إلا جملة سلة هي ضمير عائد أنباها سد حروف تؤكل كلمة دلت على معنى في غير يمائن حرف شريد تسر ومعنى تسيوم جرت إلا الجملة إنه سهل معي أو سمعنا كفائدة اسم موصول معنى سفاد يوم لا إلا الجملة سلعة يعايد إنه سهل وصي حروف تمر كما يسك شبهم با هذا الجوك ده مرين الله يوجوك ده مبنوا اسم موصول خاصة دو أن الشيخ من إنك هذا نعم قلان أولا يعربوا إيو بالحروف أشركي هدون هكبان لما دب أشركي هدون هكبان يوم سيدك أفرتي حركة الإرابة ويعرب فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء ما يلك قوذي اللهم يعرب هذا اللهم سارك مارغاش وممنون للمجهول له مصمى هذا فعل مضارع أما مجهول هذا هو بآخر جي ولن لهر يرن اللهم لك قوذي بس بالحروف جمع تكسير جمع حرف حروف جمع تكسير ما يلك هوس دو يوصون كسر هانك كلام عربي مجر وليب مبني أما انتكر سلة أفرتم حركتي أفرتم حروفتم ما مارك كلمة ما كده بعض والذي كي يعرب بالحروف حروف الإعراب هي أربعة أنواع نوعياله أو أفر أول التثنية مصنه كو وجمع المذكر السالم جمع اللب بيت بادي تكسير كبيت بادي والأسماء الخمسة مغعيد شنتهاي والأفعال الخمسة شقوينك أما أفعال أو شنتهاي وابن لفتي بكين قري شيخ مر سيد اسماء الخمسة مرة وهي ابوك واخوك ما كرنا افعال خمسة دين فيري لما الف لما وو هل كويا وهي افعال الخمسة يفعلان لما دي فلا دونا وتفعلون تفعلان لما دين فلا دونت يفعلان معنى مبتدا جمال هذا الزيدان يفعلان وتفعلان انتما خطاب لبدين تفعلان فلدون ويفعلون أيه وتفعلون ساسوكلة الزيدون يفعلون وتفعلون أنتم تفعلون أيه يا ذا مركي فاعلك يا نقضوه المثال وتفعلين فاعلك هو ألف التثنية لم مثال يفعلان تفعلان فاعلك هو بالجماعة نقضون لم مثال يفعلون وتفعلون والله بما يعملون والله بما تعملون كل أفعال خمسة عليه. إيوه وتفعلينا أريري أذي فلدون وخطاب بس هو. هرت أفرت أو ما أركتي حروف الإعراب هانا يوه تثنية جمع مذكر سالم أسماء الخمسة أفعال الخمسة أحكامتي في رهما. فما التثنية مصنه تثنية هريها شان ومصدر ومعنى جينه اسم مفعول أو إرن فأما التثنية ثم عندك ما سيف أما المثنى فترفع والقضاء التثنية بالألف كأدي اسم شاغسين نحو جاء الزيداني قال الرجلاني وتنصب والقردوي وتفض التثنية والهوس دوي وانا والقردوي بلياء لما ذا بياء ليو هذا ما يلك الشلقة عاملك باشا لاختلاف العوامل ما كرنا بالله وكباها كيروس عامل كور رأيت بها ارتفي رياض كونو سونو مررت ببعض عصو مرغاسو بقى الخفضي شقم اسك الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها وتنصب هي التثنيذ بالياء وتخفض هي التثنيذ بالياء. لابد مثال في النحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وأما جمع المذكر اللبك جمع جي أو السالم النبت قالي فيرفع جمع مذكر سالم بالواو نحو جاء الزيدون وايهاي وينسب جمع مذكر سالم ويكردوي ويخفض والهوسدوي بالياء هذا عامل كشال في رياض نحو رأيت شقالك كوكو الزيدين ده كونو سون مررت ب بعد اسد يا مررت ب اذا مررت دي وي بو عامل كي بعد اس لي لي لين شيغاي باي عامل كي بعدو حروف الخفض بعضو والباء بالزيدين واي هي مي بجرت او شك اما قصه او علمدو نك ديغني اسم هو بالمثالية علمدو بدنا با زيد أو مفرد أما مثلا زيدان أما جمع زيد زيد للمثالية مثال كات أو أحكان سيتون السلع دين زيد ولو قال زيد دون لأرغاس أحكان توب هذا سيد ما يرى أن علم هذا لأن صحابي أو صحابة النبو كمد ما قال شيء أو عادي أو علم كعادي أو قرآن كفيالة زيد إيجا أيدي رأسي سورة الأحزاب فلما قضى ما رأسي أيدي زيد كان لنا صحابته نوى كني ذا زيد ابن ثابت هو مية زيد أيكو هلا يعني ابن حارث أيكو هلا يعني بس ما يعني أيكو هلا يعني زيد كاس ما القرآن كان لنا كشيء مر ما يجرتي دقيق أم كوين أو شيء ولا نيو شيء المدرتس دكتور دكت عربي هاي بس ما يدكتي جيكي عربتي إسلامي ما ذكره إس أو دون سداس إذا جون هواير ذي هوجل كقفالي هاي ما كل شيء يعني ما يقدرتي أمنا خديجة نبغ إلهي يعني كبري جدي إن في بيتي لكن ما هديجن أرم ما كلك أضن صداعي أريكي حبه أنا والبي إن مريت سأن كوين ما لأو شيء دكتور كرة تياري نبغ ها دكتور دكتور أنا دلوقتي كان أو كده دلوقتي هان ولا نجوي ولا إيه دلوقتي ولا إيه المديرتي أن إيو لانكو دورو يعني مركاسة مريت زيد أنا هذا كأرجع ونبيه لن كلمة قدور ده ساسا وها ساعدهم لك بالله هراء تر إلهي درادي ساكيم هراء وان هبا وري قلن تاقو يون هبا ها وري قريش ميل فتنين كعبد أرود يا نبغ لسيد زيد أرغاية تنها ما لنتم لك بالله ويغير كي زيد ابن محمد هو اتحالي أنين اتحالي دوغار كيون رهيد مرين حتاك كان هذه أنا أقول محمد أنا أقول كما أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول زيد ابن محمد ما هدي قرآن أديدو لك أو في سلطان ما أو في لأن لك أبتري قرآن ديدو هدي إلهي ماري أدعوهم لآبائهم أو تاديو دلين أطلبته هل أنك ويروي أو كن بيني بيني تا أني إغارك أي تمسا أو لنك ناغذو مجرتو لير نوك لنك دالي هكورسري أو كي رنتهاي هل أنك ناغوه لير أبتر كي نبغ قرآن كا ديدي زيد أرنتي إيدا أنك مروي ماي لنك بدري مركة إن مجاجي رسمك القرآن كإلاك يا ملك الديره وأما جنادنا هذا كآخر يوم إني مجاجي لك شيء فلما قال الله زيد أصحاب تهت أبو بكر سيد تكن قيمة بدن كوك سفيديو إتل مانتي وما أبو بكر توسى القرآن كجرد لكن صاحب صحابي أو أصحابنا مدرس القرآن كلك شيء جن أبو بكر رجل رسول إذ يقول لصاحبي أبو بكر هو صحابنا مدرس القرآن كشيء لكن أبو بكر مجاجي إت أما عمر أو مجاجي إت سيد زيد أو كلام مكه لاس وراه هذا بفير أيضا سيد سي أبو بكر هذا جديد ما عمر لك جديد ما هبل لك جديد ها أو معنى جود كهذا لاس يعني ما يران على إبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السوا ولا لكن تنزيد وأبو خاص يشوف مجاجي لك ولذا مركز هذا درعة مثال لمثالية هو بالله ما يلك قصب يا زيد ما دام القرآن كوسشالي زيد جاء زيد أما جاء زيدان أما جاء زيدون يا ذو القرآن كلا الرحو واجهي وأما الأسماء الخمسة مقعيد الشنتهاين فترفع بالواو نحو جاء أبوك أو كوكون لأن نحوري بالله هاي هيد يا أبوك مثالكم أوكنا شيخ أو كي واقع ريال شيخ والآن المثال هم ولا هم أروجر علم بلاو جب بين نقدي والكله ودي أو كا كوي ولا أنك جرن ترى الله ورشاف نهودي ملك روجي سون ما جاء أبوك أو كا كوي مرفوع بالواو وتنصب أسماء الخمس بالألف إنه رأيت أباك منصوب بالألف ما رغاسو إن أبانا وتخفض بالياء نحو مررت بأبيك ارجعوا إلى أبيكم وأما الأفعال الخمسة أفعال أوشن تهايتي فترفع بالنون نحو شنتيب في رياضة لما دي ألفت لما دي بوذي هل كي يأذي نحو يضرباني تضرباني يضربون تضربون تضرب وتنسب هي أفعال الخمس بحذف حذف النون وتجزم هي بحذف حذف النون حتى عامل كشال ادل ساسو غيما عامل كسد لن او كلا نصبوا لم او كلا جزموا لم ذا بفيري في قوله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فكسم راس مجزوم وعلامة الجزم حذف النون منصوب وعلامة النسب حذف النون واي وتنصب والكردوي افعال الخمس بحذف حذف النون نيابه ما اران مركي انترون وتنصب بحذفها حذف النون نيابه هي عن فتحه السحو وتجزم هي افعال الخمس والجزميه بحذف حذف النون نيابه عن السكون السحو واي نحو فير لمده اذا دبكي فيريا نحو لن يضربا ولم يضربا ولن تضربا ولم تضربا هذه وود كو هدن لن يضرب ولم يضرب لن تهدن كو هاني وود ولن تضرب ولم تضرب يدي لم لوي يدي هذا المثال بايت لن لم لم ذا سين شرقي ما دونه لن إن شاء ما دونه لم إن شاء ولن تضربي ولم لن يو لم تضربي أوكل هذا متون لن تمعنى جه استقبال لم تمعنى جه ماضي ما إلى رأي بحرو فوديت أو غير قلبت المسوى مالي أي أنك خطر سنغو لكيرو باو المدن قلبت المد انتيال ولا انتك قوي لا يقابس فوت يا رضا صار من كروين هذا دين تبه كديتي إسلام كبني كقوي هذا ما يلا رأي قلبيت كاس إمارة أو إسلامي دولة إسلامية يتضرب بقول سن يك جرتي هر وكاس تضرب بقول سن إسلام كحكومات ما راح يجيب مسلم لها يعني في المسوى مهلي هو اللي كير خطر انتجر ولا هم كلا والميلة كمعها هيدا إما بده جي إني نيكو كوي لكن كان بده ماي نيكو دو كان بلوكو ما نيكو دو مارك جبرو فوذي تيو ير ير مزغتو ما لأ ماركو مزغتو ما دايان لكي ما إرايا لم تناسب لم تجازم لو قدالية لا ما لم هرت لي لو هتفيرب لو لا أنتم لا كنالة لو قدالية لا ما أنت ير ير عادية ما يكلا رأي أن هرت هرت بارد إر أو كلا هر يدي بكت هنوم تعلق هنوم مال هنانة جيسور دلبيت كوب مخرب لي دير بارد إر أو كلا هرت حق غرفاي سداس غرفاي سدو كذا سنة ما هلون كوب كلا كسر غرفاي سدو يا ها كساس إني هذا مرت يبلك يا غرفة حق غرفاي سدو ما كاري أن هرت مدو قرآن كذي بكت ولا مبهاي هو تعلم هاي سن همين كيا مين الله إذا هو غرفة إلى كويدي والصور إلى كويدي قلبيت مركب ما يبغى يدوم هو بعد سات هر علم هذا إت النحو هذا برا داس صورة فضاي مال إراو لان ما إراو النحو ده ولا يسوق كسولة أخرية هذه مثلا هذا إمريديو إمريديها إيو ملقاها إميرول هذا مراسة الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى أن تكبر العوي هذا ما يلد يريس الله كن جرى مزق تماليت به دكسير لد دكسير هذا كساز إلى ألف يوم بأخري سدي ونو يريس نفسه أو هي أبو جبا كسر هاي ها أمري دي واي أمري دي أمرا ها لما دخل عن يكري ده خلاص هاي وكاس هوب هذا سيد ألفي هذا كان لا محمد هو ابن مالك هذا ميلا هذا كبلة أحمد رب الله خير مالك ألفي هذا بلا وطمها هاي هاي ها ألفي واي هرد أبوحي هرد أبوي كلا تقصار فلان أنا فلان أكثر هذا دي هذا سيد تبه قد إرجع صوب ألفي لي هذا لكن ما بد أمري دي هذا الحمد لله هذا وفق له هذا مراس ما يدور يدور همرتو يعني وأرن فيل ويرجلين وقدا هذين سيو ألفية ذن ديرتو أن صور فيل هذا أنت باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماضٍ الله